بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما زلنا في باب ما يختلف به عدد الطلاق، ووقفنا عند قول المصنف: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، إلى آخر ما قال. يقول المصنف: وإذا قال لمدخول بها. ما معنى مدخول بها؟ يعني وطئها بوطئ أو خلوة، وطئها أو خلا بها. إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد. المسألة هذه الآن تتعلق بتكرار كلمة الطلاق. لو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كرر هذه الجملة. إذا كرر هذه الجملة فهل يقع طلاق واحد أو يقع بعدد التكرار؟ المصنف يقول: إذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، يعني كرره ثنتان، كرره مرتين، وقع العدد، معناها طلقتين. فإن كرره ثلاثة معناها ثلاث طلقات. والمصنف يقول لمدخول بها، لكن لو كانت غير مدخول بها فقال أنت طالق وقع الطلاق، فإن كرره الطلاق الثاني سيقع على أجنبية ولا سيقع على زوجة؟ إذا كانت غير مدخول بها أجنبية فلن يقع. إذن لذلك قيد بمدخول بها. طيب، إذا كرره وقع العدد دائما؟ لا، ليس دائما. قال: إلا أن ينوي تأكيدا يصح، إلا إذا نوى بالجملة الثانية المكررة، الجملة الثانية نوى بها تأكيد الجملة الأولى. قال: إلا أن ينوي تأكيدا يصح. إذا نوى التأكيد، قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، الجملة الثانية أراد أن يؤكد بها الأولى ولم يرد بها أن ينشئ طلاقا جديدا، فعند ذلك إذا كان نوى بذلك التأكيد فلا يقع مكررا، لا يقع إلا طلقة واحدة، لأن الثانية تأكيد للأولى. لكن المصنف يقول إذا نوى تأكيد يصح. طيب، ما هو التأكيد الذي يصح؟ يعني إذا نوى التأكيد وكانت عبارته يصح أن تكون تأكيدا، أما إذا كانت العبارة الثانية لا يصح أن تكون تأكيد فلا يكون تأكيدا. ما هو التأكيد الذي يصح؟ اكتبوا عندها: وهو المتصل بلفظه، وهو المتصل بلفظه من غير عطف. ثلاثة شروط: كان يقول أنت طالق، أنت طالق، كلام متصل، ثم بلفظه أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق، طالق، يقول من غير عطف. لكن لو قال أنت طالق وطالق، أو أنت طالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق، هل يصح أن تكون الكلمة الثانية تأكيد للأولى؟ جواب: لا، لأن العطف يقتضي المغايرة، معناه طالق الثانية غير طالق الأولى، أنت طالق ثم طالق. ما بعد ثم هل يمكن أن يكون تأكيد لما قبل ثم؟ الجواب: لا، ما بعد ثم كلام جديد، هذا يفهم من لغة العرب. إذن إذا نوى تأكيدا يصح، واكتبوا عند قوله إلا أن ينوي تأكيدا يصح، اكتبوا رقم واحد. إذن هذه الصورة المستثناة الأولى فيما إذا كرر كلمة الطلاق. نقول إذا كرر كلمة الطلاق فإن التكرار سيقع به الطلاق بحسب العدد، كررها مرتين معناه طلقتين، كررها وهكذا، إلا إذا نوى تأكيد يصح، هذا واحد. أو إفهامها، أو إفهامها، أو نوى إفهامها، هذا رقم اثنين. قال أنت طالق، ما فهمت ماذا تقول؟ قال أنت طالق، الجملة الثانية ما المراد بها؟ طلاق جديد ولا إفهام لها؟ إفهام لها. إذن لن يقع مرتين، سيقع طلاق واحد. إذن تكرار الطلاق يقع الطلاق به بعدد التكرار، إلا إذا نوى التأكيد، تأكيد الجملة الثانية، تأكيد الجملة الأولى بالجملة الثانية، أو نوى الإفهام، نوى إفهامها، ما فهمت أو ما سمعت ماذا يقول فكرره، يريد إفهامها، لن يقع الطلاق مكرر، سيقع طلقة واحدة، تقع طلقة واحدة. طيب، الآن سيذكر صور لا يقبل فيها نية الإفهام ولا التأكيد، وهي إذا كرره بلفظ العطف. قال: وإن كرره ببل، يعني أنت طالق بل طالق، هذه كم طلقة؟ ثنتان، ما يمكن نقول الثانية تأكيد للأولى، أنت طالق بل طالق، أو بثم أنت طالق ثم طالق، ثنتان. ولو قال ثالثة ثم طالق تقع ثلاث، أنت طالق فاء، قال أو بالفاء أنت طالق فطالق، معناه ثنتان. أو قال بعدها، يعني أنت طالق طلقة بعدها طلقة، هذه كم؟ ثنتان. ولا يمكن أن نقول يريد تأكيد الأولى. أو قبلها، يعني أنت طالق طلقة قبلها طلقة، ستقع ثنتان. أو معها طلقة، يعني أنت طالق طلقة معها طلقة، ستقع طلقتان. طيب كم مسألة الآن هذه؟ وإن كرره ببل أو ثم أو الفاء أو بعدها أو قبلها أو معها، كم سارت؟ ستة. قال أو معها طلقة وقع اثنتان. ليش؟ لأنه لا يمكن هنا أن يريد، لا نقبل هنا نية التأكيد ولا نية الإفهام. طيب قال المصنف وإن لم يدخل بها، يعني هذه الزوجة التي كرر لها الطلاق، بانت بالأولى، لأنه غير المدخول بها ليس لها عدة، بمجرد أن يقول أنت طالق خلاص مانت منه وأصبحت أجنبية. فإذا قال أنت طالق مرة ثانية صار الطلاق الثاني وقع على زوجة ولا على أجنبية؟ على أجنبية، لا يقع الطلاق على الأجنبية، بخلاف المدخول بها. الزوجة المدخول بها لو قال لها أنت طالق ماذا تصبح؟ تصبح رجعية، والرجعية في حكم الزوجات قلنا. وبناء على ذلك فلو كرر الطلاق وقال أنت طالق بعد أن قال الأولى، يعني قال لها في حال كونها رجعية قال أنت طالق، ستقع طلقة ثانية. ولو كررها الثالثة وقال أنت طالق ستقع الثالثة. إذن قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، طبعا اكتبوا في غير معها وفوقها وتحتها، لأنه افهموا الكلام. لو قال أنت طالق أنت طالق وهي غير مدخول بها، أنت طالق أنت طالق، نقول الأولى وقعت وبانت منه أصبحت أجنبية، الثانية الطلقة الثانية وقعت على الأجنبية فلن تقع، فتكون طلقة واحدة. لكن لو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقتين، كم ستقع؟ هل نقول تقع الأولى والثانية تبين بها ولا تقع ثنتين؟ أنت طالق طلقتين، أنت طالق ثلاثا، وطبعا هذا ما يجوز أن يقول أنت طالق ثلاثا، لكن لو قالها كم طلقة ستقع على غير المدخول بها؟ ستقع أنت طالق ثلاثا، هكذا قال، قال أنت طالق ثلاثا، مش قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال نفس الجملة هذه التي قلت أنت طالق ثلاثا، كم ستقع؟ ثلاث، ثلاث، أنت طالق ثلاثا. أنا لا أحكي، أنا العبارة نفسها هذه المحكية. لو قال أنت طالق مئة طلقة هكذا قال، كم ستقع؟ ما في مئة طلقة، ما في إلا ثلاث، ستقع ثلاث وسبعة وتسعين عفو لغو. إذن أنت طالق ثلاثا ستقع ثلاث طلقات. طيب غير مدخول بها ليش ما نقول بانت بالأولى والثانية والثالثة لم تقع؟ نقول لأنها ما جاءت مرتبة أصلا، جاءت مع بعض. فهمتوا المسألة؟ إذن قوله وإن لم يدخل بها بانت في الأولى، هذا فيه غير مسألة لو قال معها أو فوقها أو تحتها، يعني لو قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوقها طلقة أو تحتها طلقة، هذه معناها طلقتين، كأنه قال أنت طالق طلقتين ستقع طلقتان، ولو قال أنت طالق ثلاث ستقع ثلاث، مدخول ولا غير مدخول؟ فهمت الفرق؟ بخلاف ما لو فرقها في اللفظ فقال أنت طالق فوقعت واحدة، ثم قال أنت طالق، نقول الثانية الآن ستصادف زوجة ولا غير زوجة؟ ستصادف أجنبية ليست زوجة فلا تقع. طيب قال المصنف ولم يلزمه ما بعدها لأنها بانت بالأولى. ثم قال والمعلق كالمنجز في هذا. المعلق الطلاق المعلق كالمنجز. ما هو المعلق وما هو المنجز؟ المنجز أن يقول أنت طالق يعني الآن، والمعلق أن يعلقه على أمر آخر على شرط آخر، كان يقول أنت طالق إن خرجت، أنت طالق إن دخلت، إن ذهبت، أو إن ذهبت أنت طالق، أو إن خرجت أنت طالق، ما في فرق بين تقديم الشرط وتأخيره. فلو قال إن خرجت فأنت طالق فخرجت تطلق. طيب لو قال مثل هذا الكلام لو قال إن خرجت فأنت طالق بل طالق، كم ستقع بخروجها؟ ستقع طلقتها. أنت إن خرجت فأنت طالق طلقة معها طلقة، فخرجت ستقع في انتهى. أنت طالق إن خرجت طلقة فوقها طلقة، أو طالق إن خرجت فأنت طالق ثم طالق، كم تقع إذا قال هذا؟ ثنتان. ما خرجت هي، من قال لكم إن خرجت؟ ليش تقول ثنتان؟ إذا خرجت، إذا خرجت فثنتان. طيب الآن سينتقل المصنف إلى مسألة الاستثناء في الطلاق، هل يمكن أن يطلق الإنسان ويستثني؟ طبعا فيه تفصيل سيذكره المصنف. قال ويصح فصل، ويصح منه استثناء النصف، عند كلمة النصف ضع رقم واحد داخل مربع، استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. هذا الشرط الأول، الاستثناء في الطلاق يصح لكن بشروط، سيذكر المصنف ثلاثة شروط. الشرط الأول، إذا استثنى يستثني النصف أقل. كيف النصف أقل؟ يعني لا يستثني أكثر من النصف. الآن دعوا الطلاق على جنب، لو إنسان أراد أن يقر لغيره يقول أنا أقر أن لفلان في ذمتي عشرة ريالات إلا تسعة، إيش رأيكم في الكلام هذا؟ يعني هو أقر بكم؟ بعشرة بريال. طيب ما يقول ريال، ليش يقول عشرة إلا تسعة؟ فهمت المسألة؟ أو عشرة إلا ثمانية أو عشرة إلا سبعة، ما يليق هذا. ولذلك لا يقبلون في الاستثناء إلا النصف أقل، له عشرة إلا خمسة مقبول، له عشرة إلا أربعة، له عشرة إلا ثلاثة إلا اثنتين أو إلا اثنين من الريالات أو إلا واحد ممكن، أما إلا ستة لا. فهمت الشرط الأول؟ طيب نقيسه على الطلاق، الطلاق أصلا ثلاثة، فكيف يستثني؟ يقول لا يستثني إلا ليش؟ إلا النصف ما دون. فإن قال أنت طالق، أنت طالق طلقتين إلا واحدة، كم تقع؟ واحد. أنت طالق ثلاث إلا كم؟ إلا واحدة، ستقع ثنتين. طيب لو قال أنت طالق ثلاث إلا ثنتين، كذا تقبله؟ هذا نصف ولا لا؟ هذا فوق النصف. أنت طالق ثلاث إلا ثنتين، استثنى أكثر من النصف ولا تحت النصف ولا النصف؟ أكثر من النصف. هل يصح الاستثناء هذا؟ يصح؟ لا يصح. إذا قال أنت طالق ثلاث إلا ثنتين ما يصح الاستثناء. ما يصح الاستثناء ولا ما يصح الطلاق؟ الاستثناء. ما هو الذي لن يصح؟ الاستثناء. الاستثناء باطل. طيب والطلاق؟ صحيح. واقع. إذا كم سيقع؟ ثلاث. أنت طالق ثلاث إلا ثنتين، ألغينا إلا ثنتين، أصبحت عبارته المعتبرة أنت طالق إيش؟ ثلاثا. إذا وقع ثلاث. ولو قال أنت طالق إلا ثنتين إلا واحدة وقعت واحدة. فهمنا الآن مثلا؟ يقول من هذا معنى من عدد الطلاق، فأقل يصح استثناء النصف، فأقل من عدد الطلاق، فهمنا هذا من عدد الطلاق. والمطلقات، والمطلقات يعني إيش؟ والمطلقات هو عنده أربع نسوة، كم يستثني؟ أكثر حد يقدر يستثني إيش؟ اثنين. يقول نساء الأربع طوالق إلا واحدة أو إلا اثنتين، لك ما يقول إلا ثلاث، ومن باب أولى لا يقول إلا أربع لأنه ما استثنى شيء. طيب قال والمطلقات، معناه لا يصح استثناء الكل ولا استثناء أكثر من النصف. ثم قال المصنف فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، واضح هذا. وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، أظن هذا واضح. الآن مسألة جديدة، هل يصح أن يستثني بقلبه؟ الآن الفصل هذا كله يتكلم عن الاستثناء في الطلاق، هل يستثني بقلبه لكن لا يتلفظ بهذا الاستثناء ولا ما نقبل؟ إيش رأيكم؟ تفصيل. يستثني بقلبه؟ طيب يستثني بقلبه، عجيب، يقول لا أنت طالق ثلاث، ثم يقول أنا في قلبي إلا واحدة أو إلا ها؟ طيب طيب نشوف إيش يقول المصنف. المصنف عليه رحمة الله قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات النساء، أما الطلقات لا. ليش هذا التفريق؟ إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، يعني لو قال نسائي طوالق، عنده أربع نسائي طوالق ظاهر لفظه أنه يصدق على الأربعة. قال نويت بقلبي إلا فلانة، فهمت علي؟ يصح هذا أم لا يصح على كلام المصنف الآن؟ يصح، إلا فلانة، نوى بقلبه إلا فلانة، يصح، واضح هذا؟ طيب، أو إلا فلانة وفلانة، هن أربع، نوى إلا فلانة وفلانة، يصح هذا، استثنى بقلبه. طيب ليش؟ لأنه لا نحن نتكلم في الاستثناء في المطلقات. قال دون عدد الطلقات، فلو قال بلفظه أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، فهمت؟ فهل يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ بقلبه قال دون عدد الطلقات، يعني لو قال أنت طالق ثلاثا وتلفظ بثلاثا وتلفظ بالاستثناء وقال إلا واحدة، كم ستقع؟ ستقع اثنتين. ولو لم يتلفظ بالاستثناء وقال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، نقول كم تقع؟ ثلاث، لا نقبل الاستثناء بالقلب. ليش قبلنا الاستثناء في المطلقات بالقلب ولم نقبل الاستثناء بالقلب في عدد الطلق؟ الجواب ما هو؟ اكتب عند دون عدد الطلقات، لأن العدد نص. لأن العدد نص، ما معنى العدد نص؟ هذا مصطلح أصولي. النص ما هو؟ هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، فهمت عليه؟ طيب، لأن العدد نص، فإذا قال أنت طالق ثلاثا هذا نص، فهمت؟ ثلاثا كم إيش يمكن نفسر ثلاثا؟ ثلاثا كم احتمال تقبل؟ كم تفسير؟ واحد. ثلاثة يمكن تفسرها أن أربع، ولا ثلاثة تفسر أن اثنين؟ في أحد يفهم ثلاثة أن اثنين؟ واضح هذا؟ ما هذا نص لا يحتمل إلا هذا، فهمت علي؟ طيب والنساء، ليش قبلنا الاستثناء في النساء؟ لأننا في النساء عبارته في الاستثناء القلبي للنساء ما هي؟ نسائي طوالق. لما قال نسائي طوالق، هل هذا فيه ذكر للعدد ولا ما فيه ذكر للعدد؟ ما فيه ذكر للعدد، وإنما هذا لفظ عام. إذا قال نسائي لفظ عام، ويجوز عند الأصوليين أن يطلق العام ويراد به الخصوص. أليس هناك عندنا عام مخصوص يعني دخله الخصوص، وعام أريد به الخصوص؟ أصلا هو لفظ عام لكن ما يراد عموم، يراد خصوصه، هذا موجود في لغة العرب، فلذلك جاز. فهمت المسألة؟ إذا النساء طوالق ونوى إلا فلانة يصح، لأنه يمكن أن يكون أطلق كلمة نساء العامة وهو يريد بها معنى خاصا، هذا يجوز في لغة العرب، بخلاف ما لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة. فهمت الفرق؟ إذا عند قوله من عدد المطلقات اكتبوا لأنه عام دون عدد الطلقات، قلنا لأن العدد نص. طيب اللي قبلها من عدد المطلقات صح عند قوله، نكتب إيش؟ نقول لأنه استعمال للعام، استعمال العام وإرادة الخاص، لأن هذا استعمال العام وإرادة الخاص. الآن سأذكر مثال جديد، صورة جديدة ما ذكرها المصنف. لو قال نساء الأربع طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، يصح الاستثناء القلبي ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه دخل في العدد، والعدد نص لا يحتمل الاستثناء، لازم يصرح به، فهمت عليه؟ ما يحتمل معنى ثاني. طيب، وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. ليش صح الاستثناء هنا؟ لأنه صرح بالاستثناء. طيب، ثم قال المصنف ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. لم يتصل، ضع رقم اثنين داخل مربع، هذا الشرط الثاني. ما هو الشرط الأول لصحة الاستثناء؟ ألا يستثني أكثر من النصف، النصف مدون. ما هو الشرط الثاني في صحة الاستثناء؟ أن يكون متصلا، أن يكون متصلا في العادة. فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل خلاص، دونه بطل، انتهى الكلام. إذن الشرط الثاني الاتصال. هل يمكن إنسان يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم يأتي بعد وقت طويل، ساعات أو أيام أو كذا، يعني وقت طويل، ويقول إلا طلقة، نقبل هذا الاستثناء؟ لا. ليش؟ لأنه ليس متصلا. فهمت عليه؟ الشرط الأول توفر، ما هو؟ إنه دون النصف، لكن الشرط الثاني لم يتوفر، أنه ليس متصلا. فهمت المسألة؟ ولو قال أنت طالق ثم جاء في اليوم الثاني وقال ترى إلا أنت طالق ثلاثا، في اليوم الأول قال أنت طالق ثلاثا ثم في آخر النهار قال إلا طلقتين، وش نقول؟ يصح الاستثناء؟ لا يصح. لماذا؟ السببين، الشرط الأول غير موجود وهو استثناء أكثر من النصف، والشرط الثاني غير موجود وهو عدم الاتصال. طيب الشرط الثالث قال وشرطه النية، يعني شرط صحة الاستثناء النية. عند كلمة النية ضع رقم ثلاثة داخل مربع، وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. إذن الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل أن يفرغ من عبارته، بمعنى أنه لا يصح أن يقول أنت طالق ثلاثا بعد ما ينتهي يقول لا لمن استثني واحدة، هي إلا واحدة، لا ما نواها. لابد أن يكون عنده نية الاستثناء من إيش؟ من قبل كمال، قبل كمال ما استثني منه، يعني قبل كلمة الثلاث، يعني في ثناء الجملة الأولى، يعني عندما شرع وقال أنت طالق ثلاثا هو ناوي الاستثناء ثم قال إلا واحدة. فهمت الفرق؟ أنه ما أوقع الطلاق، أما إن يقول أنت طالق ثلاثا وقعت الثلاث أراد أن يرفع ما يرتفع، أما من بدري هو من الأساس هو قال أنت طالق، هو يقول هذه الجملة وينوي الاستثناء فيقول أنت طالق ثلاثا وهو ناوي الاستثناء، هل وقع الثلاث؟ هل أراد وقوع الثلاث؟ لا لم يريده، لأنه ناوي أن يستثني بس ما انتهى الكلام، الجملة ما زالت، ثم قال إلا واحدة. واضح الكلام؟ إذا كم شرط صحة الاستثناء في الطلاق؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون النصف فما دون، الثاني أن يكون متصلا في العادة. كيف في العادة؟ يعني لو قال أنت طالق ثم غلبه السعال، بعد ما قطع السعال رجع وقال إلا واحدة، يصح هذا؟ أو قطع لتنفس، انقطع نفسه ثم عاد وأكمل، هذا متصل نعتبره في حكم المتصل. الشرط الثالث النية، نية الاستثناء قبل من بدء الجملة، يعني قبل أن يتم ما استثنى أو ما استثني منه. طيب انتقل إلى الباب الذي يليه، تفضل شيخك عليه. قال رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس، في الماضي والمستقبل، الماضي ما قبل لفظ الطلاق، والمستقبل وش هو؟ ما بعد أو مع أثناء وجود الطلاق، يعني مثل المضارع يصدق على الحال وعلى الاستقبال. طيب أكمل إيش؟ إذا قال أنت طالق أمس، ضع رقم واحد. نعم. أو قبل أن أنكحك، هذا الثاني، ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. نعم. إذن الطلاق في الماضي يعتبر له اليوم، هو الآن يقول أنت طالق أمس، هذا له، واضح له. ليش؟ لأنه أمس لم يقع طلاق، ولا يمكن إيقاع طلاق على زمن مضى، ما يصح. لكن المصنف يقول لم ينوي وقوعه في الحال، أما إن نوى وقوعه في الحال أصبح قول أمس هذا له، يريده في الحال، أما إن أراد بالأمس الأمس فهذا له، ما يصح. واضح الآن؟ إذن فهمنا القاعدة الآن. الآن يا مشايخ الأبواب اللي ستأتي هذه ركزوا معها، الآن قواعد في أحكام الطلاق، انتهينا من قاعدة تتعلق بإيش؟ بالاستثناء، ولعلنا بعد قليل نرجع ونراجع من أول الطلاق السني والبدعي ومن لها ومن ليس لها سنة ولا بدعة في طلاقها إلى غير ذلك. طيب الآن القاعدة التي نحن فيها طلاق الماضي لا يقع، فهمنا هذا؟ ما لم ينوي وقوعه في الحال. طيب أكمل الآن. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. إذا لو قال أنت طالق أمس يقصد إن هو طلقها أمس طلقة الأولى، أو أنت طالق العام الماضي يقصد إنه وقع منه طلاق، يحكي طلاقا وقع منه، يقع هذا ولا ما يقع؟ ها؟ إذا قال أراد أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل سنة وأراد طلاقا وقع من سبق منه هو، يعني الطلقة الأولى ترى أمس صارت أو قبل أمس، خلاص ما في، لن يقع طلاق جديد. أو من زيد، أنت طالق أمس يعني أو العام من فلان، وأمكن قبل. طيب فإن قال، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. يعني أفرض أنه قال هذه العبارة وقال أنت طالق أمس وما ندري هو يريد وقوعها في الحال ولا يريد بالأمس، وأصابه الموت قبل أن يفسر مراده، أو أصابه الجنون جنة، أو أصابه الخرس أصبح غير قادر على الكلام قبل بيان مراده، لم تطلق. ليش لم تطلق؟ لأنه الآن الأمر احتمل، وليس عندنا يقين بالطلاق، ونحن لا نوقع الطلاق إلا بيقين، وعموم الأحكام كلها لا تقع بالظن والشبهة والشك. احتمال كلمة هذه يريد بها أمس فيكون لغو، احتمال أن كلمة هذه يريد بها وقوعه في الحال فتكون طالق. نطلقها بالشك؟ لا، ما نطلق بالشك. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. طيب قفوا الآن، المسألة هذه انتبهوا لها شوي، تحتاج شيء يسير من التركيز. إن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، هذا كلام قاله فين؟ يوم إيش؟ قاله في يوم واحد واحد، يعني واحد محرم. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. طيب هب أن زيد قدم في يوم عشرين محرم، معناه عبارة تفسرها كيف؟ كأنه قال لها أنت طالق يوم إيش؟ ثلاثين، يوم عشرين ذي الحجة. فإذا قال في واحد محرم أنت طالق في يوم عشرين ذي الحجة، أليست هذه هي مسألة أنت طالق أمس؟ واضح لي. إذن يقع ولا ما يقع؟ لن يقع، كأنه قال أنت طالق أمس. ما لم ينوي وقوعه في الحال. طيب إذن إذا قدم، فلهذا قال المصنف فقدم قبل مضيه، يعني قبل مضي الشهر لم تطلق، لأنها أصبحت مثل مسألة أنت طالق أمس. طيب أفرض أنه قدم، يعني هو قال في يوم واحد واحد أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذا واحد واحد. قدم زيد في عشرة صفر، في عشرة صفر أصبح طلاقها معلق بيوم إيش؟ ثلاثين، عشرة محرم. ايش بكم انتم؟ عندكم مشكله بالحساب ولا ايش؟ قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذا كلام قاله في واحد محرم. زيد قدم في عشرة صفر، عشرة اثنين، عشرة واحد، صار طلاقه متى؟ عشرة واحد، عشرة واحد، عشرة محرم، كانه قال انت طالق في عشرة. اذا جاء عشرة محرم انت طالق، يصح ولا ما يقع الطلاق ده ولا ما يقع؟ فهمت؟ يجوز أنك توقع الطلاق في المستقبل وفي الحال، لكن ما توقع في الماضي. واضح؟ إذن كأنه في عشرة محرم. واضح؟ فإذا جاء في عشرين، في جاء فين؟ في عشرة صفر، علمنا أنها طلقت في عشرين محرم. فهمتوا علي ولا لا؟ طيب قال فقدم، نعم، وبعد شهر وجزء تطلق فيه. هينتبهوا الآن بس المسألة هذه. الآن هو قال في واحد واحد أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر واحد، وقدم زيد في عشر صفر، يعني بعد أربعين يوم، معناه أنه هو علق الطلاق على، يعني معناه أن الطلاق وقع في يوم عشر محرم. ها؟ أفرض أنه هو في يوم خمسة محرم خالعها، أفهموا الكلام الآن؟ يعني في واحد محرم قال هذه الكلمة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، في خمسة محرم خالعها، في عشرة محرم علمنا طبعا بعدين أنه وقع الطلاق، صح ولا لا؟ فما الذي يصح الآن؟ الخلع سيصح ولا ما يصح؟ يعني الخلع صادف زوجة ولا ما صادف زوجة؟ ولا صادف أجنبية؟ أجنبية؟ ليش أجنبية؟ هي طلاقها يوم عشرة، هو خالعها يوم خمسة، فين أجنبية؟ ما زال الزوجة، إذن سيصح الخلع، صح ولا لا؟ طيب والطلاق لما جاء في يوم عشرة محرم صادف إيش؟ زوجة ولا أجنبية؟ أجنبية، أجنبية، فهمتوا؟ إذن في مثل هذه الصورة سيصح الطلاق ويبطل إيش؟ الخلع، سيصح الخلع، عفوا، سيصح الخلع ويبطل الطلاق، يلغي، لأنه ما وافق زوجة، فهمتوا علي؟ يا إخوان كأنه قال، اعتبروه الآن قال كلام ثاني، اعتبروه أنه قال هكذا قال أنت طالق في 10 محرم، ولما جاء 5 محرم خالعها، جاء 10 محرم جاء الطلاق وجد امرأة أجنبية، فهمت المسألة؟ فصح الخلع ولم يصح الطلاق، هذا واضح أم غير واضح؟ طيب الآن بعكس الصورة، نفس المثال لكنه لم يخالعها في 5 محرم، خالعها في 15 محرم، وعبارته وقع لما وقع، انتبه، خالعها في 15 محرم، وعبارته الآن إن الطلاق سيقع يوم إيش؟ يوم 10، وما قال يوم 10، قال قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد 40 يوم، يعني معناه رجعنا شهر الوراء وافق يوم 10 محرم. طيب إيش رأيكم الآن؟ انعكست القضية، أصبح الطلاق يوم 10 والخلع يوم 15، أيهما يصح؟ طلاق. الطلاق سيصح، يصح أنه وافق زوجة. طيب والخلع يصح على حسب حال الزوجة. إذا كان الطلاق الذي علقه رجعي معناه حتى الخلع سيصح، وإذا كان الطلاق الذي علقه بائن كان يكون علق عليها 3 طلقات أو الطلقة الأخيرة، قال أنت طارق طلقة واحدة قبل قدومه بشهر وكانت هي الأخيرة، معناه بائن، معناه سيقع الخلع على مين؟ على بائن، لن يصح الخلع. فهمنا المسألة؟ إذن باختصار، إذا في هذا المثال إذا خالع في يوم 5 والطلاق معلق على يوم 10 نقول الخلع صحيح والطلاق غير صحيح، وإذا عكسنا أخرنا الطلاق خلينا يوم 15 الخلع، أخرنا الخلع خلينا يوم 15 والطلاق كان رجعي يوم 10 رجعي، فسيصح الطلاق وسيصح الخلع، وإذا كان الطلاق بائن فسيصح الطلاق ولن يصح الخلع. واقرأ كلام المصنف بارك الله فيك. فإن خالف، أعد العبارة من أول، فإن قال وإن قال طالق 3 قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، نعم، لأنها مثل أنت طالق أمس بنا. طيب وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، يعني وبعد شهر وجزء يمكن إيقاع الطلاق فيه يقع الطلاق بناء على هذا. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم زيد يعني بعد شهر ويومين صح الخلع لأنها زوجة، وبطل الطلاق لأنه صادف بائنا، واضح هذا؟ طيب قال بعد ذلك وعكسها يعني لا يقع الطلاق، عفوا عكسها يصير يقع الطلاق ولا يقع الخلع، وعكسها بعد شهر وساعة، وعكسها بعد شهر وساعة، يعني بعد شهر وساعة يعني قدوم زيد، عند كلمة وساعة اكتب أي قدوم زيد، فهذه عكسها. ما معنى عكسها؟ اكتب عندها أن يقع الطلاق ويبطل الخلع إن كان الطلاق بائنا، إن كان الطلاق بائنا. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال. طيب وعكسه معه أو بعده، يعني لا عكسه اكتب عندها لا تطلق، معه يعني لو قال أنت طالق مع موتي، أو بعده يعني قال أنت طالق بعد موتي، 3 صور الآن. إذا قال أنت طالق قبل موتي، قبل موتي متى تطلق؟ متى قبل موته؟ هذه اللحظة اللي هو فيها الآن قبل موته، فتطلق في الحال. ولو قال قبيل موتي لا ما تطلق في الحال، قبيل يعني قبل ما يموت بلحظات، فتطلق في آخر حياته. لكن لو قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي لا تطلق، وهذا معنى عكسه، واكتبه قلنا وعكسه أي لا تطلق معه أو بعده. لو قال مع موتي أو بعد موتي ليش؟ لأنه مع موته أو بعد موته حصلت البينونة أصلا بالموت، فالطلاق لا يصادف زوجة. أكمل. فصل وأنت طالق إن طرتي. طيب الآن سيذكر إيش مسائل فيما لو علق الطلاق على مستحيل أو على يعني على فعل المستحيل أو على عدم فعل المستحيل. إن علق الطلاق على فعل المستحيل يعني إن فعلت المستحيل فأنت طالق، تطلق ولا ما تطلق؟ بس نفهم الباب البداية، إن فعلت مستحيل أنت طالق، خلاص ما لن تفعل المستحيل معناه لن يقع الشرط، لو عكس إن لم تفعل المستحيل طلقت في الحال فأنت طالق، سيقع لأنها لن تفعل المستحيل. فهمنا القاعدة، هذه القاعدة. أما الأمثلة تختلف، ما هو المستحيل وما هو غير المستحيل. يعني عند المصنف يقول إن طرتي في السماء، إن طرتي في السماء فأنت طالق، هي ستطير في السماء ولا ما تطير في السماء؟ عندنا يوم. ليش عندك؟ طيارة. طيارة؟ هذا إذا قصد شيء معين. إن قصد إن طرتي كذا من غير طيارة هذا مستحيل سر، وإن قصد لا عموما يعني إن طرتي في السماء سواء بأي بآلة أو بغير آلة معناه في زماننا ما صار مستحيل. فهمتوا؟ هذا سيتغير المثال أليس كذلك؟ بل. طيب لو قال إن ذهبت إلى القمر فأنت طالق، أيام المصنف يمكن ذلك ولا لا؟ ولا ما يمكن؟ واليوم يمكن؟ ولا كمان طلوع القمر مسألة عقدية لا يجوز اعتقادها، صعود الناس للقمر طيب لا علاقة لها بالاعتقاد. أكمل الآن. وإن قال وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. طيب رقم المسائل، طرت واحد، صعدت السماء اثنين، قلبت الحجر ذهبا ثلاثة، ونحوه من المستحيل لم تطلق. اكتبوا التعليل لأن الصفة لم توجد. طيب الآن سننتقل للعكس. وتطلق في عكسه فورا. انتبهوا فعلا مسألة إن طرتي اليوم لو قال إن طرتي وقصد طرتي يعني هكذا بنفسك من غير صار مستحيل، اليوم ما زال مستحيل. أما إن قصد عموما ما قيد بشيء ولم يقصد شيئا، يقصد عموم الطيران صحيح. أي صحيح إن طرتي يعني معنى حتى الطيارة ما صار من المستحيل. طيب وتطلق الآن العكس، الصورة العكسية. نعم. وتطلق في عكسه فورا. عكسه التعليق على عدم فعل المستحيل. اكتب عندها أي تعليق على عدم فعل المستحيل. أكمل. وهو النفي في المستحيل. النفي في المستحيل. مثل. مثل لأقتلن الميت. يعني اكتب عندها أي إن لم أقتل الميت. إذا ما قتلت الميت، هو في أحد يقتل الميت؟ أي إن لم أقتل الميت نقول أصلا أن تقتل الميت، مستحيل تقتل الميت. طيب مثل لأقتلن الميت هذا مثال، أو مثال الثاني وش هو؟ هذا المثال الأول. والثاني أو لأصعدن السماء ونحوهما. لأصعدن أكتب عنده أي إن لم أصعد السماء، هذا المثال الثاني. طيب لكن حتى هذا لم يصعد السماء، الآن يقدر يصعد في السماء ولا لا؟ يستطيع. أكمل. وأنت طالق اليوم. انتهى الكلام الآن، خلاص مسألة المستحيل وفعل وعدم انتهينا منها. الآن سيشرع في مسألة جديدة. أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يقولون هذا لغو، هذا لغو لا يقع به شيء. أنت طالق اليوم، اليوم إذا جاء بكرة، هو بكرة راح يجي متى؟ راح يجي اليوم راح يجي بكرة، راح يجي بكرة، فأنا هذا لغو. طيب إذا جاء غد يعني في هذا اليوم، إذا تقدم الغد وصار اليوم هذا مستحيل، نقول هذا لغو. أكمل يا شيخ. وإن قال وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. اكتبوا عندها عند قولي في الحال إلا أن ينوي آخره. إذن هذه مسألة، إذا قال أنت طالق في هذا اليوم أو في هذا الشهر معناه الآن تطلق الآن. لكن لو قال نويت في هذا اليوم يعني آخر اليوم، أو نويت في هذا اليوم يعني في آخر في هذا الشهر، في آخر هذا الشهر تطلق في آخره. طيب أكمل. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. طلقت في، إيش الفرق بين المثالين الآن؟ إيش الفرق بين ما لو قال أنت طالق في هذا اليوم وفي هذا الشهر وفيما لو قال أنت طالق في غد أو في السبت أو في رمضان؟ الفرق بينهم إيش؟ إنه في الأول كان الزمن موجود، وفي الثاني زمن سيأتي، زمن سيأتي، فإذا علقه على زمن موجود وقع في الحال إلا إذا نوى التأخير، نوى آخره. وإذا علقه على زمن مستقبل فيقع متى؟ في أول الزمن المستقبل ولا في آخر الزمن المستقبل؟ في أول الزمن المستقبل. قال في غد أو السبت أو في رمضان طلقت في أوله. طيب لو نوى آخره، قال أنا نويت آخر السبت أو آخر رمضان، ها أنت طالق في رمضان في يوم إيش راح يكون؟ واحد ولا ثلاثين؟ واحد، إلا إذا نوى الثلاثين. طيب أكمل. وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. دين إيش يعني دين؟ يعني بينه وبين الله، إن كان صادق بينه وبين الله فهي زوجة. وقبل منه يعني حكم، يعني يقبل منه القاضي هذا الكلام. وقبل اكتبوا حكم. أكمل يا شيخ. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه. نعم. طيب لو قال أنت طالق إلى شهر، الشهر كم؟ 30 يوم، معناه ستطلق بعد انقضاء 30 يوم. لكن لو قال أنت طالق إلى الشهر، معناه ستطلق متى؟ في آخر الشهر هذا الذي هو فيه. واضح؟ يعني لو قال هذا كلام يوم 20 في الشهر، أنت طالق إلى شهر، ستطلق فين؟ 20 الشهر الذي يليه. ولو قال أنت طالق إلى الشهر، يعني إلى هذا الشهر، معناه ستطلق بعد 10 أيام. واضح؟ كذلك لو قال السنة، أنت طالق إلى سنة، معناه إلى 12 شهر، بعد 12 شهر تطلق. ولو قال إلى السنة، معناه نهاية ذي الحجة. فلو قالها مثلا في ذي القعدة، معناه باقي لها شهر وأيام. طيب اقرأ. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. نعم نعم. وطالق إلى سنة تطلق ب12 شهرا. نعم. فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم. ومثل إلى شهر وإلى الشهر. طيب كم بقي من الوقت؟ طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. نعم نعم. تعليق الطلاق بالشروط. نعم. تعليق الطلاق بالشروط معناه أنه لم يوقع الطلاق منجزا، هذا الطلاق يسموه طلاق معلق، معلق بشرط. فإن وجد الشرط وجد الطلاق، لم يوجد الشرط لا يوجد الطلاق. هذا التعليق له أحكام كثيرة، وهو أطول باب عندنا في الطلاق. اقرأ. ولا يصح، لا يصح إلا من زوج، يعني التعليق إلا من زوج، معناه ما يصح قبل الزواج، هذا معناه. فلو قال قبل أن يتزوج، إن خرجت فهي طالق، أو إن تزوجتها فهي طالق، هذا ما يصح التعليق لأنه ليس بزوج. طيب أكمل. فإذا علقه بشرط، إذا الحكم الأول ما يصح إلا من زوج، الثاني أنه فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله. نعم، لابد من وجود الشرط حتى يقع الطلاق. أكمل. ولو قال عجلته، لو قال عجلت الشرط يصح التعجيل هذا ولا ما يصح؟ ها؟ ما يصح. يعني لو قال أنت طالق إن خرجتي، أو إن خرجتي أنت طالق، ما في فرق بين تقديم الشرط وتأخير الشرط. إن خرجتي ثم قال لا أنا قصدت، أو أنت طالق بعد شهر أو في رمضان ثم قال قصدت، قال عجلته الآن أقدمه شوية، نقول لا ما يتقدم. تبي تنشئ طلاق جديد يمكن، أما أنك تقدم المعلق هذا لا. فلم يتعجل إذن، لو قال عجلته لا لم يتعجل. فإن أراد غيره وقع غيره، وقع المعلق وقع غير المعلق. فهمتوا؟ يعني يبغى قال أنت طالق إذا جاء رمضان، يبغى يعجله، إيش يسوي؟ ما يتعجل، لكن يستطيع أن يطلق طلاق آخر، ها؟ يصير طلقتين، طلقتين بحسب إذا إذا إذا جاء العدة. إذا جاء رمضان وهي ما زالت زوجة أو رجعية سيقع الثاني، إذا جاء رمضان وهي أجنبية انتهت عدتها لن يقع. طيب أكمل يا شيخ. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. هذا أمر ثاني، هذا غير عجلته. فرق بين أن يقول أنت طالق إذا جاء رمضان، أو أنت طالق في رمضان بعدين يقول أبغى أقدم هذا رمضان، ما عاد أبغى رمضان، أبغى الآن في محرم، ما يتعجل. لكن لو قال أنا أخطأت سبق لساني، ما قصدت رمضان، كلمة رمضان سبق لساني. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. ليش؟ لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلظ. طيب أكمل. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكمه. هذا عكس الآن في الصورة الأولى. انتبه، الآن في الصورة الأولى يعلق الطلاق على شرط ثم يدعي أن الشرط هذا سبق لسان، يعني يدعي نفي الشرط. نقبل هذا. العكس ما هو؟ أن يتلفظ بالطلاق ولا يعلق بشرط ويدعي وجود شرط، أنه نوى الشرط. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت، معناته ادعى إيش؟ ادعى شرطا لم يتلفظ به. هناك في الصورة اللي قبلها أراد نفي شرط تلفظ به. قبلنا هذا ولا لا؟ قبلنا منه ولا لا؟ وفي الصورة الثانية ادعى شرطا لم يتلفظ به وقال أردت إن قمت، يعني أنت طالق إن قمت، لم يقبل حكما، يعني لم يقبل في القضاء، عند القاضي ما يقبل هذا، واضح؟ لأنه معناه أنه الآن لم يقول أنت طالق، أيهما أشد، أنت طالق ولا أنت طالق إذا جاء رمضان، إيش الأشد؟ إذا علق بشرط ولا إذا كان معلقا أو إذا كان منجزا، أيهما أغلظ؟ المنجز. معناه هو الآن يدعي التخفيف، يخفف عن نفسه، بخلاف يصير طلاق واقع، ما نلتفت إلى الحكم. طيب، بعد ذلك أدوات الشرط، ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.